ملخص كتاب كيف يكون الدعاء مستجابا من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مطلق الجاسر. إن الدعاء علاقة سامية تلخص معنى العبودية، كما أنه علاقة مباشرة بين العبد وربه بلا وسيط ولا شفيع. بمجرد أن يرفع يديه إلى ربه ويسأله حوائجه، يستجيب له ربه ويعطيه من فضله وجوده وإحسانه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ونظرا إلى أهمية الدعاء في حياة المسلم، وضع الشرع له أحكاما وآدابا وسننا ومنهيات تتعلق به. يضم هذا الكتاب بين دفتيه رسالة تقف بنا وقفات شائقة على مظان الدعاء المستجاب وآدابه بين العبد وربه، ونماذج من هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، لنقتدي بسنته ونتأسى به، وتعرفنا بما يجب علينا قوله وما لا يجب، وما الشروط التي لا يصح إلا بها، حتى إذا استكملها الإنسان يرجى له قبول الدعاء. ما إن يأتي الإنسان بها على الوجه المطلوب، كانت الإجابة على قدر اجتهاده في تحصيل الشروط والآداب واجتناب موانعه. أولاً، في معاني الدعاء وأنواعه. أصل الدعاء أن تميل إلى الشيء بصوت وكلام، والدعاء في اللغة يأتي بمعنى الطلب والابتهال، واصطلاحاً هو الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير، والتضرع إليه في تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب. والدعاء يكون على نوعين اثنين، هما دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكل دعاء ورد في الكتاب والسنة لا يخرج معناه عنهما. ودعاء العبادة هو الذي يشمل جميع أنواع الأعمال الصالحة. فمثلا إذا صلى الإنسان أو صام، فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له ويقيه عذاب النار ويعطيه من فضله. فالصالحات التي يعملها المرء هي في حد ذاتها دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو طلب الداعي جلب ما ينفعه وصرف ما يضره، بمعنى أن يرفع العبد يديه إلى السماء داعيا الله بمسألته. وللدعاء فضائل عدة يحصل عليها المسلم في الدنيا والآخرة، منها أن الدعاء في حد ذاته هو طاعة لله وامتثال لأوامره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على أهميته قال: الدعاء هو العبادة. ومن فضله كذلك أن من يدعو الله لن تضيع دعوته ولن يعدم استجابته، سواء كان أجراً أم دفع سوء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. كما أن الدعاء من أنفع الأدوية مع البلاء، حيث يمنعه قبل وقوعه أو يرفعه أو يخففه إذا نزل، كذلك من فضائله أنه ليس هناك ما هو أكرم على الله من الدعاء، لما فيه من الاعتراف بقوة الله وقدرته وإظهار الفقر والعجز والتذلل له. ثانياً، حتى يكون الدعاء مستجاباً، لقبول الدعاء شروط لا يصح إلا بها، ولا يرجى لمسلم قبول الدعاء إلا إذا استكملها. أولها الإخلاص في الدعاء لله، ومعناه أن يخلص العبد الدعاء لله ولا يصرفه إلى غيره لأنه يعد من الشرك، كذلك ألا يرائي في دعائه ليجذب أنظار الناس إليه لأن ذلك يحبط عمله عند الله. وليس المقصود ألا يدعو أمام الناس، بل أن يقصد بالدعاء وجه الله لا الرياء. وكذلك من شروط إجابته المتابعة، ويقصد بها حرص المسلم على الدعاء بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف هديه فيه، ولا يبتدع في الدعاء لا في صفته ولا هيئته. ومن شروطه أن يدعو الله بأحد أنواع التوسل المشروعة، وهي التوسل لله باسم من الأسماء الحسنى وصفاته، أو التوسل إليه بعمل صالح قام به الداعي، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، وذلك بأن يطلب الدعاء من شخص يظن فيه الصلاح. ومن أعظم الشروط الثقة بالله واليقين أنه سيستجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، فالله عند ظن عبده به. ومن الضروري ليستجاب الدعاء عدم الإصرار على الذنب والمعاصي مع حضور القلب في الدعاء، وكذلك أن يكون الدعاء بالخير بعيدا عن الدعاء بالهلاك والإثم وقطيعة الرحم. وهناك أمور عدة يفعلها المرء تمنع إجابة دعوته، وينبغي لمن أراد أن يستجيب الله له أن ينتهي عن هذه الموانع ويتجنبها، منها عدم أكل الحرام وترك الذنوب والمعاصي مع الأمر بالمعروف، وعدم الاستعجال وترك الدعاء حتى لو طالت المدة، ذلك أنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. كذلك من موانع الإجابة الدعاء بالإثم والمنكرات. ثالثا، ما آداب الدعاء؟ للدعاء آداب ينصح بها مع الشروط حتى يكون مقبولا والإجابة محققة، ومنها أن يكون الشخص على طهارة، وأن يدعو وهو مستقبل القبلة، مع جواز أن يدعو المسلم وهو غير مستقبل لها. كذلك من السنة أن يرفع يديه في الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن آداب الدعاء أيضا ابتداء الدعاء بحمد الله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بحاجته، ثم ختمه بهما، وأن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، والتقرب إلى الله بكثرة النوافل بعد الفرائض، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كذلك من آداب الدعاء أن نختار اسما من أسماء الله مناسبا للمسألة التي نريد الدعاء بها، كأن تقول: يا رزاق ارزقني. ومن آدابه أيضا التضرع والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والإلحاح في الدعاء، ويسن الدعاء ثلاثا: وترك السجع المتكلف في الكلام، واختيار جوامع الكلام للدعاء به، وأن يبدأ الداعي بنفسه ثم ذوي القربى والمسلمين. وكذلك يستحب إخفاء الدعاء وعدم إظهاره، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. ذلك أن في إخفاء الدعاء مقاصد وفوائد، منها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، فنحن في حضرة الرؤساء والملوك لا نسأل برفع الصوت، وإنما نخفض عندهم الأصوات، فما بالنا ونحن في حضرة الخالق ملك الملوك، كما أنه أبلغ في الإخلاص وفي التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ومقصده، وكذلك أبلغ جمع القلب وخشوعه، حيث إن رفع الصوت يتنافى مع الخشوع ويفرقه، كما أنه أدعى إلى دوام الدعاء والطلب، حيث اللسان لن يمل والجوارح لن تتعب وتكل برفع الصوت. رابعاً، أحوال وأزمان الإجابة. من رحمة الله بعباده أن جعل لهم مظان للإجابة، والمظان هي تلك الأحوال والأزمان والأماكن والأوضاع التي يغلب على الظن أن من دعا فيها استجيب له، ويرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، وذلك حتى نجتهد فيها بالدعاء أكثر. أما تلك الأحوال التي ترجى فيها الإجابة تكون في أحوال خاصة ومعينة، منها عند حضور القلب وخشوعه ونشاط الهمة، وهذا من أعظم أسباب الإجابة، وفي حال السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا في الدعاء. وكذلك في الثلث الأخير من الليل وقت السحر، ووقت النزول الإلهي، وقت إجابة الدعوات، وليلة القدر، وبين الآذان والإقامة، وعند النداء للصلوات، وعند التأمين فيها، وفي أدبار الصلوات المكتوبة قبل السلام منها وبعده مباشرة، وعند نزول المطر والتقاء الجيوش، وعند صياح الديك، فإنها ترى الملائكة. أيضا دعوة المريض في أثناء المرض من مواطن الإجابة، كذلك تستجاب دعوة المسافر، ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء بسبب حصول انكسار النفس بطول الغربة وتحمل المشاق. فالانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، كذلك دعوة الصائم لا ترد، ودعاء الوالدين للأبناء أو الدعاء عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وكذلك عند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة، والدعاء عقب قراءة القرآن وختمه. كذلك من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، الدعاء في ساعة من يوم الجمعة، واختلف في تعيين هذه الساعة، قيل إنها ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وقيل إنها آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر، وهذا أرجح. وليس معنى كون الزمان المعين أو المكان المعين موطنا للإجابة أن حصول المطلوب بالدعاء متعين بكل حال، ولكن يقصد أنه أرجى من غيره. خامسا، الأماكن التي يرجى إجابة الدعاء فيها. هناك عدة أماكن وبقاع مباركة تكون أرجى للإجابة من غيرها، ومن هذه الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء في عرفات للحجاج، وعند رمي الجمرة الوسطى والصغرى أيام التشريق، وداخل الكعبة والحجر، كذلك عند السعي بين الصفا والمروة للحجاج والمعتمرين، وعند المشعر الحرام في مزدلفة فجر يوم النحر، لأن هذه المواضع دعا النبي فيها، كما أن مكة والمدينة أرجى من غيرهما، كما أن هناك بعض الأذكار والكلمات يرجى إجابة الدعاء عند الإتيان بها، مثل دعاء ذي النون: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صدق الله العظيم. لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وكذلك الدعاء عند التعاري من الليل، وقول الذكر الوارد فيه: والتعار يقصد به إذا استيقظ المرء فزعا من نومه، وعند الدعاء بسم الله الأعظم مثل قولنا: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، ويسمي المسلم حاجته. وهذا الاسم الأعظم لم يرد تحديده صراحة في النصوص، ولا قيل ما هو تحديدا بين الأسماء الحسنى، ولكن أجمع بعض أهل العلم أنه يقصد به الله. وكذلك عند دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. فيا له من خلق عظيم أن يرفع المسلم فيه إلى السماء داعيا الله لأخيه، فهذا الداعي حري أن يعطيه الله مثل ما دعا به لأخيه. كما أن هناك أمورا عديدة تنزل بالمسلم وتصيبه فتستجاب دعوته بسببها، ومنها دعاء المضطر الذي أقلقته الكروب والشدائد، ودعاء المظلوم على من ظلمه لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وختاما: إن الدعاء عبادة سهلة ميسورة ومطلقة، ومن رحمة الله بعباده أن جعلها متاحة للكبير والصغير والصحيح والمريض في كل أحوال العباد، غير مقيدة بحال أو بزمان أو مكان. ومن رحمته أن الدعاء أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى، وهو طريق إلى الصبر في سبيل الله، وصدق في تفويض الأمور إليه، والتوكل عليه بعد العجز. فيه تنعم بلذة المناجاة له، فيزداد إيمان الداعي ويقوى يقينه. والله سبحانه يحب من عبده أن يسأله، فوجب على العبد حسن استغلال هذه العبادة على أكمل وجوهها حتى يربح في الدنيا والآخرة، والتأسي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فحري بالمسلم أن يحفظ ما تيسر له من الأدعية التي وردت عنه.